هنا كل شيء نظيف، ينادي الحجاج، هنا كل شيء عامر بود وانبهاج، هنا كل الخلائق ترنو من كل الفجاج، هنا مر أبو حسان والعين تهمي والفجر على البلاد.